من نهاية العرب الجزء 17 صفحة 339 ذكر مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وقسم مغانم حنين وما أعطاه المؤلفة. قال ابن إسحاق: ولما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائف رجع إلى الجعرانة فانتهى إليها ليلة الخميس لثلاث خلونة من ذي القعدة فأقام بها 13 يوما وقسم الفيء. قال محمد بن سعد: كان السبع 6000 والإبل 24000 بعير والغنم أكثر من 40000 شاة والورق 4000 أوقية فضة. فاستأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع أن يقدم عليه وفدهم وبدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس. قالوا: فأعطى أبو سفيان بن حرب 40 أوقية ومئة من الإبل. قالوا: ابن يزيد قال: أعطوه 40 أوقية ومئة من الإبل. قال: أو ابن معاوية فأعطاه 40 أوقية ومئة من الإبل. وأعطى حكيم ابن حزام 100 من الإبل. ثم سأله مر 100 أخرى فأعطاه إياه. وأعطى النضير ابن الحارث ابن علقمة ابن كلدة 100 من الإبل. وأعطى أسيد ابن جارية الثقفي 100 من الإبل. وأعطى العلاء ابن جارية الثقفي 50 بعيرا. وأعطى مخرمة ابن نوفل 50 بعيرا. وأعطى الحارث ابن هشام 100 من الإبل. وأعطى سعيد ابن يربوع 50 من الإبل. وأعطى صفوان ابن أمية 100 من الإبل. وأعطى قيس ابن عدي 100 من الإبل. وأعطى عثمان ابن وهب 100 من الإبل. وأعطى سهيل ابن عمرو 100 من الإبل. وأعطى حويطب ابن عبد العزة 100 من الإبل. وأعطى هشام ابن عمرو العامري 50 من الإبل. وأعطى الأقرع ابن حابس التميمي 100 من الإبل. وأعطى عيينة ابن حص 100 من الإبل. وأعطى مالك ابن عوف 100 من الإبل. وأعطى العباد ابن مرداس 40 من الإبل وقيل 14. فقال في ذلك: كانت نهابا تلفيتها بكرة على المهر في الأقرع وإيقاظي القوم أن يرقدوا إذ هجع الناس لم أهجعه. فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيني عيينة والأقرع وقد كنت في الحرب ذا تدرى فلم أعط شيئا ولم أمنعه إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمها الأربعة وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفعه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانهم فأعطوه حتى يرضى. قيل: أعطاه 100 من الإبل. قال ابن سعد: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله من الخمس وهو أثبت الأقاويل عندنا. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم ثم فضها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل 4 من الإبل و40 شاة وإن كان فارسا أخذ 12 من الإبل أو 20 و100 شاة وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للفرس الزائد. ذكر قدوم وفد هواذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامهم ورد السبايا إليهم. قال: وقدم وفد هواذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 14 رجلا ورأسهم زهير ابن سرد وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فسألوه أن يمن عليهم بالسبب. قال ابن إسحاق بسنده إلى عبد الله بن عمرو: إن وفد هواذ وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله إن أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فمن علينا. قال: وقام رجل من هواذ أحد بني سعد ابن بكر وقال له زهير يكنى بأبي سرد فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك التي كنا معك يقفلنك ولو أن ملحنا للحارث ابن أبي شمر أو للنعمان ابن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المقفولين. وحكى أبو عمر ابن عبد البر أبا سرد زهير ابن سرد أنشد عند ذلك: أمن علينا يا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظره امن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في ظهرها غيره. يا خير طفل ومولود ومنتجب في العالمين إذا ما حصل البشر إذا إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبر. فمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوق يملأه من محضها درر. إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. لا تجعلنك من شالت نعامته واستبق منا فإن معشر الظهر. يا خير من مرحت قمة الجياد به عند الهياج إذا ما استوقد الشرر. إنا لنشكرك آلاء وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية إذ تعفو وتنتصر. فاغفر عفا الله عما أنت واهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. قال ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناؤكم ونسائكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا فرد إلينا أبناءنا ونساءنا فهو أحب إلينا. فقال لهم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا أنا صليت الظهر فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. ففعلوا ما أمرهم به. فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار مثل ذلك. فقال الأقرع ابن حابس أما أنا وبنو تميم فلا. وقال علينا ابن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس ابن مردس أنا أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول عباس لبني سليم وهنتمونني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت بسبهم وخيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا فمن كان عنده منهم شيئا فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك ومن أبى فليرد عليهم وليكن ذلك قرضا علينا فله بكل إنسان 6 فرائض من أول ما يفي الله علينا. قالوا رضينا وسلمنا. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ولم يتخلف منهم أحد غير عبينة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يده منهم ثم ردها بعد ذلك. وقد حكى محمد بن إسحاق سبب تمسك عبينة بها وردها. قال فقام حين أخذها أرى عجوزا إني لأحسب لها في الحي نسبا وعسى أن يعظم فدائها. فلما رد الناس السبايا ب6 فرائض أبى أن يردها. فقال له زهير ابن صرد خذها عنك فوالله ما فوها ببارد ولا ثديها بناء ولا بطنها بوالد ولا زوجها بواجد ولا درها بما كد. فردها ب6 فرائض حين قال له زهير ما قال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسى السبا قبطية قبطية والقباطي ثياب بيت اتخذ من الكتاب مصر. وحكى محمد بن سعد في طبقاته الكبرى في ترجمة عيينة ابن حصن في هذه القصة قال لما قدم وفد هواز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليهم السبا كان عيينة قد أخذ رأسا منهم فنظر إلى عجوز كبيرة فقال هذه أم الحي لعلهم أن يغلوا بفدائها وعسى أن يكون لها في الحي نسب. فجاء ابنها إلى عيينة فقال هل لك في ماء من الإبل؟ قال لا. فرجع عنه فتركه ساعة وجعلت العجوز تقول لابنها ما إربك هي بعد 100 ناقة اتركه فما أسرع ما يتركني بغير فداء. فلما سمعها علينا قال ما رأيتك اليوم خدعة والله ما أنا من هذه إلا بغرور ولا جرم والله لأبعدن أثرك مني. قال ثم مر بها ابنها فقال له عيينة هل لك فيما دعوتني إليه؟ فقال لا أزيدك عن 50. فقال عيينة لا أفعل. ثم لبس ساعة فمر به وهو معرض عنه فقال له عيينة هل لك في الذي بذلت لي؟ قال له الفتى لا أزيد عن 25 فريضة. قال عيينة والله لا أفعل. فلما تخوف عيينة أن يتفرق إلى عشر فرائض. قال لا أفعل. فلما رحل الناس ناداه عيينة: هل لك إن إلى ما دعوتني إليه إن شاء؟ قال الفتى: ارسلها واحمدك. قال: لا والله ما لي حاجة بحمدك. فأقبل عيينة على نفسه لائما لها ويقول: ما رأيتك اليوم أمرا أنكد. قال الفتى: أنت صنعت هذا بنفسك، عمدت إلى عجوز كبيرة، والله ما ثدييها بناهي ولا بطنها بوالد ولا فوها ببارد ولا صاحبها بواجد، فأخذتها من بين من ترى. فقال له عيينة: خذها لا بارك الله لك فيها. قال فيقول الفتى: يا عيينة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسى السبع فأخطأها من بينهم الكسوة، فهل أنت كسيها ثوبا؟ قال: لا والله ما لها ذلك عندي. قال: لا تفعل. فما فارقه حتى أخذ منه سبل ثوب، ثم ولى الفتى وهو يقول: إنك لغير بصير بالفرض. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسى السبع قبطية قبطية، والقباطي ثياب ذي تتخذ من الكتان بمصر. قال محمد بن إسحاق: وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد هوازن عن مالك بن عوف ما فعل؟ فقال: هو في الطائف مع ثقيف. فقال: اخبروا مالكا ان هو اتاني مسلما، رددت اليه اهله وماله واعطيت 100 من الابل، فاخبر بذلك. فخرج من الطائف فادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران او بمكه، فرد عليه اهله وماله واعطاه 100 من الابل واسلم، فحسن اسلامه. وقال حين اسلم منشدا: ما ان رايت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذ ابتدى، وقد ومتى تشاء يخبرك عما في غدي. وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليس على أشباله وسط الهباء خادر في مرصدي. فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وتلك القبائل سمالة وسلمة وفهم، فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم صرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم. فقال أبو محجن ابن حبيب ابن عمرو الثقفي في ذلك: هابة الأعداء جانبنا، ثم تغزونا بنو سلمة، وآتانا مالك بهم ناقضا للعهد والحرمة، وآتونا في منازلنا، ولقد كنا أولو نقمة